الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع في الرد وتوريث ذوي الأرحام. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع في الرد وتوريث ذوي الأرحام. تقدم لنا الباب السادس في التوريث بالاحتياط، الحمل والخنثى والمفقود، وهنا الباب السابع في توريث ذوي الأرحام والرد، يعني في التوريث بالاجتهاد. الأول يقال له بالاحتياط لأن ورثهم ثابت من الكتاب والسنة، لكن ما الذي يدخر لهم بالاحتياط؟ وهنا التوريث بالاجتهاد، لأنه ما جاء في الكتاب والسنة في الرد وتوريث ذوي الأرحام إلا عمومات، عمومات ليست نصا في الموضوع، وإنما اجتهد فيها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. تمهيد: قدر الله سبحانه فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية. بين جل وعلا الفروض في كتابه العزيز، ما وكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فجعل جل وعلا الميراث فروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة الثابتة بالكتاب العزيز، والسابع ثبت بالاجتهاد. هذه الفروض التي فرضها الله جل وعلا لأصحابها بينها: الزوج له النصف، والبنتان لهم الثلثان، والأم لها الثلث أو السدس، والزوجة لها الربع، وهكذا. نعم. وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أعطوا أصحاب الفروض فروضهم التي ذكر الله جل وعلا في كتابه. بقي بعد الفروض شيء يكون لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه الآيات والأحاديث استغرقت الفروض الثابتة بالكتاب والسنة، فالفروض منصوص عليها بالكتاب، والتعصيب منصوص عليه بالسنة الصحيحة. ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم. بقي بعد الفروض شيء يكون لأولى رجل ذكر، وقد تستغرق الفروض التركة فلا يبقى شيء، وقد لا يكون هناك فروض إطلاقا فيعطى للعصبة لأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجتمع الفروض والتعصيب، هذا هو المضطرد وهو الكثير. ما استغرقت الفروض التركة وما وجدنا رجلا ذكر، ماذا نصنع بالزائد؟ أو ما وجد صاحب فرض ولا تعصيب، ماذا نصنع بهذا المال؟ هل ندخله بيت المال أو نصرفه لأقاربه من غير أصحاب الفروض والتعصيب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. فكان هذا الحديث مبينا لما في القرآن مرتبا للورثة، مرتبا للورثة لأولى رجل ذكر، ما قال لأي رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. ما نعطي الباقي للأب وهناك ابن، فالابن أولى منه، ولا نعطيه لابن الابن وهناك ابن، ولا نعطيه للأخ لأب وهناك أخ شقيق، ولا نعطيه لابن الأخ وهناك أخ، ولا نعطيه للعم وهناك أخ أو ابن أخ، وهكذا. فلأولى رجل ذكر، يعني الأقرب من الرجال الذكور. والتعصيب بالنفس خاص بالرجال إلا المعتقة، ولو كانت امرأة تعطى التعصيب كاملا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. فما دام لدينا أصحاب فروض وعصبة أو عصبة فقط، فالحكم واضح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى اجتهاد. إما أصحاب الفروض يعطون فروضهم والباقي للعصبة، أو لم يوجد أصحاب فروض وإنما وجد عصبة يعطون المال كله، فالعصبة الواحد منهم يأخذ المال كله والمجموعة يشتركون فيه، سواء كانوا من جهة أو من جهات كما رتبت في علم الفرائض. وهذه الحالة هي الغالبة في وقائع المواريث، هذه الحالة يعني حالة الفروض مع التعصيب، أو حالة التعصيب وحده، الفروض وحده أو التعصيب وحده، أو حالة الفروض والتعصيب، هذه مضطردة كثيرة، وقد تكون فروض تستغرق التركة، مثل هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة ما فيها عصبة، لكن الفروض استغرقت للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، وهكذا. وقد تكون فروض وتعصيب، وقد تكون تعصيب فقط، وسمة التعصيب أنه يأخذ ما أبقت الفروض إن أبقت شيئا، وإلا سقط إلا بعض العصبة، فإنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة، لا تستغرق الفروض التركة دون هذا العاصب. مثل الابن، الابن عصبة ما جاء أنه صاحب فرض، لكن مع وجود الابن ما تستغرق الفروض التركة فيسقط الابن. إنما الإشكال فيما لو خلف الميت أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم تركته، وليس هناك عاصب، أو لم يخلف صاحب فرض ولا عاصب، أين يصرف ماله أو بقيته؟ هذا الباب يبحث هذا الموضوع. خلف الميت صاحب فرض لا يستغرق التركة، أو لم يخلف صاحب فرض ولا تعصيب. فمثلا خلف صاحب فرض لا يستغرق التركة، هلك هالك عن أم، الأم نصيبها الثلث ما تأخذ أكثر منه، هلك هالك عن جدة، الجدة تأخذ السدس، هلك هالك عن بنت، البنت تأخذ النصف، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، والثلث الباقي لأولى رجل ذكر. خلف أصحاب فروض لا يستغرقون التركة، أو لم يخلف لا صاحب فرض ولا تعصيب، هلك هالك ليس له وارث بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما له وارث بالقرابة الأخرى بذوي الأرحام. هنا يأتي دور الاجتهاد لمعرفة ذلك. دور الاجتهاد إذا لم تستغرق الفروض التركة، أو لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، فيجتهد الحاكم واجتهد العلماء أين يصرف مال هذا الرجل. هلك هالك مثلا ليس له أولاد ولا آباء ولا أمهات ولا إخوان ولا أخوات، وإنما أناس أباعد ليسوا من العصبة، فالعصبة حتى لو كان في الجد العاشر فإنه يأخذ المال لأنه أولى رجل ذكر. لكن إذا لم يوجد عاصب إطلاقا، وجد ابن أخت، وجد ابن عمة، وجد ابن خالة، وهكذا. هنا يأتي دور الاجتهاد لمعرفة ذلك المصرف على وضع على ذلك المصرف لمعرفة ذلك المصرف على ضوء الكتاب والسنة، إذ ما من إشكال إلا وفيه ما حله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وسنحاول رحمه الله إذ ما من إشكال إلا وفيهما، ما هما؟ الكتاب والسنة حله، لأن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مسألة ترد إلا وتجد حلها في الكتاب أو السنة، إما صراحة وضوحة بعينها أو بالعمومات. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله جل وعلا أودع الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة كل ما يحتاج إليه العباد في أمر دينهم ودنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، حتى كما قال الرجل اليهودي الذي يقول للصحابي علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرعة، قال إي والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرعة، يعني عند قضاء الحاجة كيف يصنع، عند قضاء عند البول أو الغائط، إذا دخل يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى، وإذا جلس كيف يجلس، وإذا قضى بوله أو غائطه كيف يتطهر، كيف يستنجي، كيف يستجمر، وهكذا، وبثلاثة أحجار موقية، وهكذا، كل شيء مبين ولله الحمد. علمه من علمه وجهله من جهله، فالبيان حاصل، لكن التقصير من العباد إذا لم يحيطوا ولم يدركوا ما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ما من مسألة يتنازع فيها المتنازعان إلا وتجد حلها في الكتاب والسنة، فردوه إلى الله يعني إلى كتابه جل وعلا، وإلى الرسول يعني بعد موته في حال حياته إليه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم حينما يشكل عليهم شيء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل هذا الإشكال. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سنته، ولا يرجع إليه في قبره صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين وما نحتاجه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمت النعمة واتضح الأمر، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما تركنا في لبس من أمرنا، وإنما وضح لنا كل ما نحتاجه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا حكيم عليم، أوجد كل ما يمكن أن يوجد إلى آخر الدنيا، أوجد أكثره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحل المسألة لهم. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، لا قبلها ولا بعدها، بعد هجرته إلى المدينة، أوجد الله جل وعلا فيها كل ما يمكن أن يوجد في المستقبل لنجد الحل. نفست امرأة في الميقات، ولدت في الميقات، كيف الحل؟ والولادة تحتاج إلى 40 يوما أو أكثر أو أقل، فأوجد الله الحل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حاضت امرأة في الطريق، أوجد الله جل وعلا ذلك. تأخر طهرها في مكة، بيّن الله جل وعلا ذلك. رجل وقصته راحلته سقط وهو محرم، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. وهكذا تأخر في الوصول، تأخر في كذا، قدم أخر، كل هذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا نسكنا صلى الله عليه وسلم وضوحا جليا: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. سهى صلى الله عليه وسلم في صلاته، وصلى الأربع الركعات ركعتين سهوا، وصلى الركعتين ثلاث ركعات صلى الله عليه وسلم سهوا، وترك التشهد الأول سهوا، سهوا منه لا عمدا. وهكذا نسي صلى الله عليه وسلم ذكرا من الأذكار. وهكذا كلما يمكن أن يوجد بين يدي البشر فيخطئون فيها ويصيبون، إلا أوجده الله جل وعلا في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم ليسيروا على نهج من ربهم ونور من أمرهم. أمرهم بين واضح جلي، ما فيه يمكن مسألة تقع إلا ولها أصل في صدر الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم، حتى إذا تنازعت الشعوب والجماهير مع الحكام، فالواجب الرد إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول. قد يأمر ولي الأمر بشيء ما يقتنع الآخرون، يقول هو بشر ونحن مثله، ما يقتنعون. فبين جل وعلا أن الواجب علينا الطاعة، الطاعة لولاة الأمر، إلا فيما يخالف الكتاب والسنة فنرجع إلى الكتاب والسنة ولا نطيعهم في معصية الله، ولا نخرج عن طاعتهم، واجتهادهم مقدم على اجتهادنا. إذا كانت المسألة كلها اجتهاد فاجتهادهم مقدم على اجتهادنا، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك في كتب العقائد، أن الأمير والإمام والخليفة والملك يطاعون في الاجتهاد، ويؤخذ باجتهادهم دون اجتهاد غيرهم. فإن تنازعتم في شيء يحصل التنازع فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مشروع، يعني إن كان عندك إيمان حقيقي فارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإن كنت تريد الهوى فيقمع ويمنع ولا يسجى ولا ينظر في مخالفته. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير للعباد في حاضرهم ومستقبلهم، في دينهم ودنياهم، في دنياهم وآخرتهم، خير لهم الرجوع إلى الكتاب والسنة. فما ضلت الأمة واشتبعت عليها الأحوال واختلط الحابل بالنابل إلا بعدما تركوا الكتاب والسنة، إلا بعدما تركوا الكتاب والسنة ورجعوا إلى القوانين الوضعية والأعراف الدولية ونحو ذلك، ضلوا عن الصراط المستقيم، ضلوا عن الصراط المستقيم بسبب تركه للكتاب والسنة. وإلا ما من شيء إلا وبين حكمه في الكتاب والسنة لمن وفقه الله. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير، يعني هذا هو الخير وهو السعادة، وأحسن تأويل، أحسن مآل، وأقوم لأحوال العباد وتنتظم الأمور، حتى لو لم يقنع بعضهم ما دام ردوا الخلاف فيما بينهم إلى الكتاب والسنة فذلك ملزم لهم، لا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك. نعم. وسنحاول في هذا الباب بيان ما وصل إليه اجتهادهم في تلك المشكلة، وذلك في مبحثين. يقول المؤلف رحمه الله: وسنحاول في هذا الباب، يعني الباب السابع، باب الرد وتوريث ذوي الأرحام، بيان ما وصل إليه اجتهادهم، يعني اجتهاد العلماء، اجتهاد أهل الحل والعقد، اجتهاد علماء الشريعة، لا الرأي والنظر والأعراف الدولية مثلا أو الأعراف القبائلية ونحو ذلك، لا، هذه لا قيمة لها، لأن الناس قد يتعارفون على خلاف الحق، وإنما المرجع هو الكتاب والسنة وما اجتهد فيه العلماء رحمهم الله، الذين هم أهل الحل والعقد، أهل الولاية، الذين يطاعون في هذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم فيما بينكم فردوه إلى الله والرسول. وذلك في مبحثين، كل مبحث مستقل. المبحث الأول في الرد على أصحاب الفروض، المبحث الثاني في ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لم يفرض الله جل وعلا لهم فرضا ولم يجعل لهم تعصيبا. هذان مبحثان، مبحث الرد، رد الزائد على ذوي الفروض مثلا، أو مبحث ذوي الأرحام، توريث الأقارب من غير أصحاب الفروض أو التعصيب. فالرد كأن نرد ما زاد من المال على الورثة. فمثلا هلك هالك عن جدة وأخ لأم، ولا يوجد عاصب ولا يوجد صاحب فرض غير هذين، جدة وأخ لأم، فنقول المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، بقي معنا أربعة. كيف نقول؟ نرد المسألة كلها إلى اثنين، فنعطي الجدة النصف فرضا وردا، ونعطي الأخ لأم النصف فرضا وردا. هلك هالك عن أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، المسألة من ستة: للأم الثلث اثنان، ثلث الستة، وللأخ لأم السدس واحد، كم صارت فروضها؟ ثلاثة. نرد الستة إلى الثلاثة فنقول: للأم اثنان من ثلاثة، وللأخ لأم واحد من ثلاثة، يعني الأم أخذت ثلثين بدل ثلث، وأخذ الأخ لأم ثلث بدل سدس، كل بحسب مقدار نصيبه. وسيأتي الكلام على مبحث الرد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.